لكن ما عندنا زيادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله، وعلى جميع صحبه وآله. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بتحقيق الأمل، يعني هذا اختصار لكتاب آخر للمصنف وهو تحقيق الأمل. مجردة عن الدلائل، ماذا فعل؟ عمد إلى مسائل ذاك الكتاب وأتى بها ملخصة بدون ذكر الأدلة، مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، يعني وهو لم يخل في هذا بشيء من مسائل ذاك الكتاب الأصلي، تذكرة لطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين، وبالله يستعين عليه يتوكل وهو حسبي ونعم المعين. وصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. كيف؟ ما هو؟ من هو؟ أقول هل له شرح متقدم لهذا الكتاب؟ لا نجد له شرح للمتقدمين، له شرح المعاصرين، ولا نعتمد على الشرح، بل يعني نحن نهتم بالمتن ونشرح المتن على ما نفهم، لا على، لسنا بمتقيدين بالشرح. فإن خالف ما قلت لما ذكر في الشرح فلا لوم علي، ومن أراد أن يعرف لماذا أنا خالفت فجيد، فجيد لكم يعني أن توتوا وقد راجعتم الشرح، حتى إذا كان هناك خلاف فيما قلت، إذا ما قلت إذا كان مخالفا لكم حق أن تسألوا لماذا خالفته، مع أن الشارح قال كذا، فأنا أبين وجه مخالفتي. نعم. ثم وصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا. وصول الفقه هذا مركب إضافي، أليس كذلك؟ أي مركب من المضاف والمضاف إليه، وصول مضاف، فقه مضاف إليه. والمركب الإضافي لا يمكن معرفته إلا بمعرفة كلا جزئيه، فلا بد أن يعرف أصول، ما معنى أصول وما معنى الفقه. فإذا عرفنا معنى الأصول ومعنى الفقه عرفنا ما معنى أصول الفقه، أي ما معنى أصول الفقه لغة، يعني ما معناه من حيث إنه مركب إضافي. ثم بعد ذلك جعل لقبا لعلم شريف، فله تفسير تعريف بهذا الاعتبار، باعتبار أنه لقب لهذا الفن. فيعني الأصل أن يذكر المصنفون، الأصل في صنع المصنفين أن يذكروا تعريفه من حيث إنه مركب إضافي، فيبينوا يعني ما معنى أصول وما معنى الفقه، ثم أن يبينوا يعني تعريفه من باعتبار أنه لقب لهذا العلم. لكن مصنفنا هو خالف هذا وعرف أصول الفقه أولا باعتبار أنه لا قبول لهذا العلم. فقال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا. معرفة دلائل الفقه إجمالا، أي دلائل الفقه الإجمالية، يعني للفقه أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية هي كتاب، يعني مطلق كتاب الله ومطلق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مطلق السنة، مطلق الإجماع، مطلق القياس، مطلق الاستصحاب، هذه هي الإجمالية. والتفصيلية هي آية مخصوصة التي تدل على حكم مخصوص. فمثلا الآية أو كتاب الله هذا دليل إجمالي، وأقيم الصلاة هذا دليل تفصيلي. لماذا؟ لأنها آية خاصة دالة على حكم مخصوص وهو وجوب الصلاة. كذلك السنة، مطلق السنة هذا دليل إجمالي، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة هذه سنة، هذه دليل تفصيلي يدل على حكم مخصوص وهو صحة الصلاة داخل الكعبة. وكذلك الإجماع، مطلق الإجماع على دليل إجمالي، لكن الإجماع على أن لبنت الابن مع بنت صلب السدس المال إذا لم يوجد لكل لواحدة منهما عصب، فهذا الإجماع هو إجماع مخصوص يدل على حكم مخصوص وهو دليل تفصيلي. كذلك يعني قياس الأرز على البر في الربا هذا دليل تفصيلي، لكن مطلق القياس هذا دليل إجمالي. كذلك من توضأ ثم شك في حدثه فنحن نستصحب طهارته ونقول: أنت الآن على طهارة، لا يجب عليك الوضوء. هذا دليل تفصيلي لأنه استصحاب خاص يدل على حكم خاص. أما مطلق الاستصحاب هذا دليل إجمالي. فالذي يبحث في أصول الفقه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما هو؟ البحث عن الأدلة الإجمالية لا عن الأدلة التفصيلية. ففي أصول الفقه لا يبحث عن كل آية أو عن كل حديث أو عن كل قياس، لا، بل يعني يبحث عن الكتاب مثلا، يعني بأنه حجة، سنة حجة، وأن القياس يعني قياس هو دليل يفيد الظن بالحكم، واستصحاب حجة من الحجج، وهكذا. والأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم حقيقة، مثل هذا. لا يبحث عن أمر مخصوص أو عن نهي مخصوص أو عن آية مخصوصة، لا. وإن ذكرت في كتب علم الأصول هذا إنما تذكر على سبيل التمثيل. وأما البحث عن هذه الأدلة التفصيلية فهو في الفقه لا في أصول الفقه. فأصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا. معرفة دلائل الفقه إجمالا، أي معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، ثم ومعرفة كيفية الاستفادة منها، يعني أي من الأدلة، أي من الأدلة التفصيلية، أي إذا تعارض دليلان فكيف يستفاد الحكم منهما، أي لا بد من ترجيح أحدهما على الآخر، لأن المرجح هو يكون هو الدليل حقيقة والآخر ليس بدليل. فاستفادة الحكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة التراجيح. إذن هذا هو الأمر الثاني مما يبحث في علم أصول الفقه، وهو ماذا؟ التراجيح، أي إذا حين تتعارض الأدلة كيف يرجح دليل على دليل. ويقال مثلا يعني الإجماع مقدم على سائر الأدلة، كذلك إذا تعارض مقيد ومطلق فالمقيد مقدم مرجح، وإذا تعارض ناسخ ومنسوخ فالناسخ مرجح، وهكذا. وحال المستفيد، وكذلك معرفة حال المستفيد، من المستفيد؟ وهو المجتهد. فحال المستفيد حال المجتهد، أي شروط الاجتهاد، يعني ما هي الشروط التي إذا اتصف الشخص بها يصير مجتهدا، أي يكون أهلا لاستفادة الأحكام. فهذه الأمور يعني البحث عن الأدلة الإجمالية ومعرفة التعادل والتراجح، تعارض وتراجح، وكذلك معرفة شروط الاجتهاد. إذن هو علم يعني يبحث فيه يعني هذه ثلاثة. نعم، واضح. فهذا الآن تعريف أصول الفقه، من حيث إنه لقب أي علم لهذا العلم. ثم يشير إلى تعريفه باعتبار أنه مركب إضافي، فيقول: الفقه لغة، الفقه لغة الفهم، الفقه هو الفهم، يقال فقهت الشيء أفقهه إذا فهمته، كما قالوا لا نفقه كثيرا مما تقول إلى نفهم، فقه يفقه فقها. وهناك فقه يفقه فقاهة، هذا بمعنى آخر، فقه الرجل أي صار فقيها، صار الفقه سجية له، ومصدره فقاهة، فقه يفقه فقاهة، واضح؟ نعم. هناك فقه فقه، فقه يعني بمعنى فهم، فهو متعد يحتاج إلى شيء مفهوم. فإذا قيل فقه زيد يعني يسأل ماذا فقه، أي ماذا فهم، فيقال فقه زيد كلامي. أما إذا قال فقه زيد لا يسأل ماذا فقه، لا، لأن فقه لازم معناه صار فقيها، واضح. وهناك فعل آخر من هذا، وهو فقه يفقه، هذا بمعنى غالب في الفقه، فيقال فقهته ففقهته، يعني سابقته في الفقه فأنا سبقته فيه. ومضارعه ماضيه يكون فقه، ومضارعه يكون يفقه. نعم، فهناك فقه يفقه، فقه يفقه، فقه يفقه، واضح؟ فقهته ففقهته. نعم، هذا كله واضح. واصطلاحا معرفة أحكام شرعي المتعلقة بأفعال العباد، هذا يعني الفقه لغة، المعنى اللغوي للفقه هو الفهم، والمعنى الاصطلاحي للفقه هو ماذا؟ معرفة أحكام شرعي المتعلقة بأفعال العباد، يعني هناك أحكام منها أحكام شرعية، وهناك أحكام عقلية، وهناك أحكام عادية. أحكام شرعية مثل ماذا؟ مثل الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الزنا حرام، هذه كلها أحكام تستفاد من الشرع. وهناك أحكام يعني يجزم بها العقل، فالعقل يقتضي بنفسه يقتضي الجزم بها، مثل ماذا؟ مثل الكل أعظم من الجزء، والجزء أقل من الكل، والنقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان. مثل هذه أحكام عقلية، وهناك أحكام عادية. مثل ماذا؟ مثل الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني. السقمونية مثلا مسهل للصفراء أو منظف للبطن، هذه أحكام عادية، يعني هذا مما يحصل العلم به بالعادة، لأننا وجدنا جربنا هذا الدواء لإزالة هذا المرض فوجدنا النجاح في كثير من الأوقات، فنقول هذا الدواء نافع في هذا المرض. فإذا معرفة أحكام الشرعي، فلما قال أحكام الشرعي خرج أحكام العقل وأحكام العادة، ومعرفتها لا يسمى فقها. ثم الأحكام الشرعية منها تنام، لا يصلح، إن كنت تنام فلا تحضر. لا، بعض الناس يعني يكون نشيطا في فن ولا يكون نشيطا في فن آخر. يعني من يريد الفقه لا بد أن يكون من يعرف الفقه ولا يعرف الأصول ما حاله، ومن يعرف الأصول لا يعرف الفقه ما حاله، ومن ليس لا يجد علم النحو ما حاله بالنسبة في أي علم، لا يستطيع أن يشرح أي شيء شرحا جيدا أبدا. أنا أتحدى هذه بعض مضار التخصص، شخص يكون متخصصا في الفقه، فإذا سئل يعني كيف ما أين الفاعل وأين المفعول في هذه العبارة لا يستطيع، هذه مشكلة. كيف يعرف معنى الكلام بدون معرفة الفاعل والمفعول؟ فلا بد أن تستم صار الآن تخصص في باب الفقه، ما صار الآن تخصص في كتخصص في الطب مثلا، الطبيب يكون متخصصا في هذا السن ولا يعرف شيء من هذا، صار متخصصا بالمعاملات ولا متخصص بالأحكام. نعم. ثم الأحكام الشرعية منها ما هو متعلق بذات الله، وما هو متعلق بذواتنا، وما هو متعلق بأفعال العباد، لكن لا من حيث التكليف. شيء من هذا لا يسمى فقها. فيعني العلم بأن الله واحد، أو بأن الله صمد، هذا في الاصطلاح لا يسمى فقها. وكذلك العلم بذواتنا، بأننا مخلوقون لله تعالى مملوكون له، هذا حكم شرعي لكن لا يسمى فقها، لأنه ليس متعلقا بأفعال العباد. وكذلك يعني والله خلقكم وما تعملون، معنى هذه الآية والله خلقكم وما تعملون، يعني أعمالنا مخلوقة لله تعالى، هذا وإن كان متعلقا بأفعال العباد لكن لم يتعلق بها من حيث التكليف، يعني لا يدل على وجوب فعل أو على حرمة فعل أو على ندب فعل أو على كراهة فعل أو على إباحة فعل، لا، هذا أيضا لا يقال له فقه. فالمتعلق بأفعال العباد من حيث التكليف هذا هو المقصود. ثم يعني هذه الأحكام يعرفه المجتهد ويعرفه المقلد، لكن مجتهد يعرفه بماذا؟ من الأدلة التفصيلية، والمقلد بالتقليد. وعلم المقلد لا يسمى فقها في الاصطلاح، والمقلد ليس بفقيه، الفقيه هو المجتهد. فلا بد من زيادة قيدين في تعريف المصنف، يعني معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد من حيث التكليف المكتسبة من أدلتها التصليلية. نعم. لذلك التعريف الآخر الذي يقول معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية أضبط، صحيح؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. من الأدلة التفصيلية. في طريق الاجتهاد. ها؟ التي طريق الاجتهاد. هو معرفتها من الأدلة التفصيلية لا يعرفها إلا المجتهد. أما غيره فيأخذها من المجتهد، يقلد تقليدا. ثم معرفة، ما المراد بالمعرفة؟ الظن أو العلم أو هما جميعا؟ هما الظن. الأحكام الاجتهادية اجتهادية غير مسمى باليقين. أه؟ الظن هما. لأن الأحكام الاجتهادية مبنية على الظن إلا إن كان في طريقها. نعم، هذا هو التحقيق، وهو أن المراد بالمعرفة هو الظن، لأن الفقه ظنون المجتهد. أما يعني وجوب الصلاة، حرمه الزنا الذي لا خلاف فيه، ليس طريقها الاجتهاد ولا ينسب إلى فقه أحد. فلا يقال أن وجوب الزكاة، وجوب الزكاة هذا فقه الإمام الشافعي وفقه الإمام أحمد، لا يقال، بل المسائل الاجتهادية. فيعني المراد بالمعرفة هو ماذا؟ الظن، ليس كما يقال يعني الظن والعلم، لا، الظن. نعم. فكيف أطلق عليه معرفة؟ المعرفة هو العلم والعلم هو اليقين. فنقول هذا يعني وإن كان ظنا، لكن من حيث العمل به، من حيث وجوب العمل به في حقه وحق مقلده، هو بمثابة اليقين. وأيضا هو لما كان ظن المجتهد فهو قريب من اليقين أيضا. ثم المراد بمعرفة أحكام الشرع، هل كل الأحكام أو بعض الأحكام؟ فإذا كان كل مراد جميع الأحكام، إذن يعني الإمام مالك أيضا لا يكون فقيها، لأنه سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري لا أدري لا أدري. نعم. ف وإذا قصد به ماذا؟ بعض. إذن يعني من عرف بعض الأحكام أيضا يكون ماذا؟ فقيها. فنقول المراد جميع الأحكام، لكن ليس المراد أن تكون الأحكام كلها مستحضرة عنده، بل يعني أن يوجد عنده ملكة يقتدر بها على استنباط أي حكم شاء. وهذا كان موجودا في الإمام مالك، وكان عنده تهيؤ قريب لمعرفة هذه الأحكام في هذه المسائل كلها، لكن تواضعا منه وهضما لنفسه، فهو لم يتفكر، فقال لا أدري لا أدري لا أدري. ليس بمعنى أني إذا تأملت لا أدري، لا، بعدنا تأمل يدري كل شيء. نعم. إذا اقتصر على واحد، كثير من المحققين اقتصر على التهيئ، أليس التهيئ يستلزم الأول حرف؟ ما هو؟ يعني الملكة يستلزم أن يكون عنده في صدره حفظا كثيرا حتى يكون لكثير من الأحكام الفقهية. لا لا، حفظه ليس بشرط. لا يكون عنده تهيئة حتى يكون، لا لا، ليس بشرط الحفظ، ليس بشرط. ومن حفظ الحروف الأحكام الفرعية تقليدا فلا يكون فقيها أيضا. أما من عنده تهيؤ وإن لم يكن حاضرا عنده الأحكام فهذا فقيه. نعم. والأصل ما ينبني عليه غيره، فأصول الفقه أدلته. نعم. هذا على أنها يذكرونها على أنها مبادئ مقدمات. لا باعتبار أنها مقاصد، لا. نعم. والأصل ما ينبني عليه غيره. أصل ما معنى الأصل؟ ينبني شيء ينبني عليه غيره. هذا المعنى اللغوي. وذلك معنى الفقه لغة هو الفهم، كذلك أصل ما ينبني عليه غيره. وفي الاصطلاح يطلق الأصل على ماذا؟ على الدليل، لأنه يعني ينبني عليه الحكم، واضح؟ ويقال يعني الأصل في حل البيع قوله تعالى وأحل الله البيع، يعني هذا الحكم مبني على هذا الدليل. وأحيانا يقال الأصل لماذا؟ للقاعدة الكلية. فيقال مثلا يقولون في تعريف علم النحو علم بوصول عرف بها، أي بقواعد ومسائل، يعني قضايا كلية يعرف بها أحوال وباخر الكلم. هنا أصول يعني قواعد كلية. والأصل أيضا يقال الأصل لماذا؟ للأمر المستصحب. فيقال الأصل براءة الذمة، معناه أن الشخص ولد بريء الذمة من حقوق الناس، فنحن نستصحب هذا في حق كل حتى يثبت خلافه. كذلك الأصل في الأصل في في المتولي هو بقاء الوضوء، فنحن نستصحبه. نعم. وهذا ويقال للراجح وللكثير أيضا يقال أصل. فيقال يعني الأصل في الأسماء المعرب، المعرب هو الأصل، واضح؟ الأكثر. والأصل في المبتدأ أن يتقدم على الخبر. وأحيانا يقال الأصل في القياس، في كتاب القياس بخصوصه، لماذا؟ يطلق على المقيس عليه، على قول، وعلى قول يطلق على حكم المقيس عليه، وعلى قول يطلق على دليل المقيس عليه. نعم. إذن بهذا لما بين الفقه وبين الأصول، فعرفنا معنى أصول الفقه باعتبار أنه مركب إضافي. فأولا بينا تعريفه باعتبار أنه اسم لهذا الفن، ثم بينا تعريفه باعتبار أنه مركب إضافي. نعم. والغرض منه معرفة كيفية اكتساب الأحكام والأدلة وحال المقتبس. والغرض منه يعني والمقصود من هذا الفن ما هو من أصول الفقه؟ معرفة كيفية اقتباس الأحكام، يعني كيف تقتبس الأحكام من أدلتها التفصيلية. وكذلك والأدلة، معرفة الأدلة، معرفة الأدلة أي معرفة ما هو دليل صحيح، أو ما هو الدليل المعتمد في هذه المسألة. هذا إذا كان هناك تعارض بين الدليلين. فإذا كان هناك تعارض بين الدليلين لا بد أن يعرف ما هو الدليل منهما. وهذا يعرف بماذا؟ بمعرفة المرجحات. فمثلا إذا كان أحدهما أعمى والآخر خاصا، هو خاص بهذا الفرد، وذاك عام والمخالف له عام يشمل هذا ويشمل غيره، فالعام مقدم على الخاص، فنعرف أن الخاص هو الدليل، هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة. والأدلة يعطفون لها ماذا؟ يعطفون لها كيفية، يعني كأنه قال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام ومعرفة الأدلة، معرفة الأدلة على كيفية. وحال المقتبس، وكذلك معرفة حال المقتبس. المقتبس للأحكام هو المجتهد، ما حاله ويعني وما شروطه وما هي شروط التي إذا اجتمعت في شخص يكون مقتبسا للأحكام أي مجتهدا. ذلك ثلاثة أبواب: الباب الأول في الحكم ولوازمه. نعم، في الحكم ولوازمه. أولا الحكم ولوازم الحكم، يعني الأمور التي لا بد منها للحكم. فمثل ماذا؟ مثل حاكم. إذا كان هناك حكم لا بد أن يوجد هناك حاكم، إذا كان هناك حكم لا بد أن يوجد هناك محكوم عليه. فهذه الأمور يعني من لوازم الحكم. نعم، الحكم قيل فيه حدود، يعني الحكم أي الحكم الشرعي قيل فيه حدود، أي قيل فيه تعريفات. ما هو الحد؟ حد ما تعريف، يعني تعريف الذي يكون جامع مانع. هذا هو الحد. ما الفرق بين الحد والرسم؟ الرسم يذكر الشيء بلوازمه، الحد ذكر الشيء بذاته. التعريف بذاتيات هو الحد، والتعريف بالأوصاف الخارجية هو الرسم. نعم، معرفة مثلا، يعني المصنف عرف أصول الفقه بماذا؟ معرفة الآية الفقه إجمالا وكيفية الإثبات منها هل المستفيد. هذا الآن حد له. وإذا قلنا يعني هو فن يبتنى عليه الفقه، هذا رسمه. وهذا وإذا قيل هذا فن يعني ألف فيه الإمام الشافعي أولا، هذا رسمه. فيوجد لا يوجد الشيء إلا حد واحد، ويوجد رسوم كثيرة، يعني الأوصاف الخارجية تكثر، والذاتيات يعني الجنس والفصل لا يكون لشيء إلا واحد. نعم. أما المستفيد لا يكون وصلا. كيف؟ أما يكون في تعريف أصول الفقه حال معرفة حال المستفيد لا يكون من الوصل. نعم. أنا ليس من أصول الفقه. هو من أصول الفقه. من قال إنه ليس من أصول الفقه؟ وأمر خارج عن أصول الفقه. لا. ما ما ما ما معنى وصول الفقه؟ ما معنى الأمور التي يبنى عليه الفقه؟ أليس الفقه كما يبنى على المسائل التي تتعلق بالأدلة؟ الفقه يبتني على ماذا؟ على شروط المجتهد، أي على أن تقف هذه تقوم هذه الصفات في الشخص. كذلك أليس الفقه يعني يتوقف على معرفة المرجحات؟ أليس الأدلة يوجد بينها تعارض؟ وإذا وجد تعارض هل يمكن معرفة الفقه استفادة الحكم إلا بترجيح أحدهما على الآخر؟ إذن إذا كان في أصول الفقه هو ما ينبني عليه الفقه، إذن ينبغي أن يكون هذه الأمور الثلاثة كلها داخلة في أصول الفقه. فكان المتقدمون كلهم يذكرون هذه الثلاثة، حتى أتى صاحب جمع الجوامع بن السبكي وقال لا، أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، وأما المرجحات وصفات المجتهد إنما يذكر في فن أصول الفقه لأن الأدلة تتوقف عليها. هذا ليس بصحيح، ورد عليه المحلي في شرحه ردا بليغا. نعم. ثم نقف